إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صيام يوم عرفة هذا فيه فضل كبير، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إخوة، هذه منن عظيمة لا يفوتها إلا غافل. يوم واحد تصوم، يقول عليه الصلاة والسلام فيه: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.